مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك ولا أبد غيرك يمون. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانتي أغلى من العيون. إيه مشتاق الغلا والغلا قلبي عطا، إيه يما من سواك لا أبد غيرك يمون. شفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك بقلبي كبير وانتي لك قلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي، اه يا بلسم شفاي ايه احبك للجنون. يما يما كم ابيك وراحتي بوست يديك، قلبي الصادق يبيك وانتي أغلى من العيون، وانتي أغلى من العيون.